أيها المؤمنون، مما يسمعه المرء ويقرأه ظلمة القبر، وهي ظلمة لا بد منها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو نجا منها أحد لنجا منها العبد الصالح، يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الناس خلقوا من الأرض ثم يغيبون عنها ثم يعودون إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فكأنها لبعدهم عنها دهرا تظلهم، كما تظلم الأم وليدها إذا غاب عنها. فمن كان عاصيا لله ظلمته ظلمة نزع وإذلال، ومن كان ذا طاعة ظلمته الأرض ظلمة إشفاق ورحمة، ثم لا تلبث أن تنفك عنه، ثم يزين له عمله الصالح فيراه في قبره. زين الله أعمالنا وأعمالكم بالصالحات.